مقدرش أقول مقدرش أقول لأ، يمكن أقول غيري يقول لأ، مقدرش أقول مقدرش أقول لأ، يمكن أقول غيري يقول لأ. سر الغرام غالي داريته في قلبي، والمر حلالي مادام في كاس حبي. سر الغرام غالي داريته في قلبي، والمر حلالي مادام في كاس حبي. حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم دي الشكوى جروحي. حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم دي الشكوى جروحي. والشكوى لله، والشكوى لله، مقدرش أقول مقدرش أقول لا، يمكن أقول غيري يقول لا. لو كنت على باله بنظرة يفهمني، حيران في أحواله يا مين يطمني. لو كنت على باله بنظرة يفهمني، حيران في أحواله يا مين يطمني. روحي يا ريت يقول ويرد لي روحي، بدارس في الآه وأخبي في روحي. يا ريت يقول ويرد لي روحي، وأقول هوايا، وأقول هوايا، مقدرش أقول مقدرش أقول لأ، يمكن أقول غيري مهما انشغل بالي في ليلي ونهاري. مهما انشغل بالي في ليلي ونهاري، حصبر على حالي وافضل على ناري. حصبر على حالي وافضل على ناري، وافضل على ناري، على ناري. مقدرش انسى وازاي تكون روحي ضل ظلي في هواه ولو نوحي. يا ريتني انساه.